الباب الرابع اقرأ فؤاد وارفع صوتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الموصول وهو الذي والتي واللتان واللتان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذي ولجمع عندنا مكتوب وبجمع والصواب ولجمع ولجمع المذكر الذي اللذين بالياء ماذا؟ جمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى ولجمع المؤنث ما معنى مطلقا؟ الرأي حالة الرأي النصي والجهاز نعم ولجمع المؤنث اللائم واللائم وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح بغير تفضيل لغير تفضيل في وصف صريح لغير تفضيل لغير تفضيل لا تفضيل صواب التفضيل يا أخو نعم كالضارب والمضروب وذو في لغة الطيب وذا بعد أو ما بعد ما أو من بعد ما أو من الاستثنائيتين وصلة أل الوصف وصلة غيرها وصلة نعم أل الوصف عندنا مكتوب الوصف والصواب الوصف نعم وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا وقد يحدث نحو أيهم أشد وما علمت وما عملت ما عملت أيديهم فاقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان مستقر محذوفا خيرا إن شاء الله. طيب يا أخوة شرح نوجد على المثل ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله. قال ثم الموصول وهو الذي هذا يدل على أنه هنا يذكر لنا الموصولات الإسمية ثم الموصول أي ثم الاسم الموصول ثم ماذا الاسم الموصول لأننا يا أخوة عندنا ماذا عندنا موصولات حرفية أيضا عندنا موصولات حرفية كما أن عندنا موصولات اسمية وهي ما ذكرها المؤلف رحمه الله هنا كذلك عندنا ماذا الموصول الحرفي وهو ماذا كل حرف أول مع صلته بماذا بمصدر. طيب ما هي الموصولات الحرفية؟ أن مع اسمها وخبرها وكذلك كي مع المضارع ولو أحسنت ما المصدرية وأن المصدرية وكذلك أن المخففة من الثقيلة. إذا ما هي الموصولات الحرفية يا أخوة؟ الموصولات الحرفية أولا أن الثقيلة أن الثقيلة مع اسمها وماذا؟ وخبرها. ثانيا أن المخففة من الثقيلة هي نفس أن الأولى لكن في الأولى ثقيلة وفي الثانية ماذا؟ مخففة. طيب أنا المصدرية وما المصدرية كماذا؟ أربعة وعندك الكي نعم لكي لا تأتوا على ما فاتكم التقدير ماذا؟ ها؟ لعدم عدم ايه؟ التأكل نعم تأتوا من الأسهم. طيب وماذا قلنا؟ كي ولو كذلك لو نعم هذه تسمى ماذا؟ الموصولات الحرفية الموصولات الحرفية. أما ما ذكره هنا ابن هشام فهو ماذا؟ الموصول الاسمي. قال ثم الموصول وهو الذي والتي الذي في المذكر والتي للمؤنث واللذان واللتان قال بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا لأن هذا يدل على أن الذي والتي مبنيان أما اللذان واللتان معربان بالرفع بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا. قال ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا، لجمع المذكر الذين بالياء مطلقا اي في حاله الرفع والنصب والجر. نعم هناك لغه ماذا نحن الذين صبحوا الصباح، او سياتي الذين في حاله الرفع يقولون ماذا الذين، وفي حاله النصب والجر الذين مثل جمع المذكر الثاني. والاولى كذلك لجمع المذكر ولجمع المؤنث اللائي واللاتي. اذا كم ما هي الاسماء الموصوله الخاصه، الاسماء الموصوله الخاصه بمعانيها الذي خاص بمن بالمفرد المذكر العاقل، والتي للمؤنث العاقله، واللذان واللتان للمثنى المذكر والمؤنث، خاص ام لا خاص. والذين والأولى لجمع الذكور، نعم كما قلنا، واللائي واللاتي لجمع الإناث. إذا هذه الأسماء الستة، أسماء الموصولة الستة خاصة يا أخوة، خاصة بموصوفاتها وخاصة بمسمياتها وماذا معانيها. قال وبمعنى الجميع، وبمعنى الجميع ما معنى وبمعنى الجميع؟ أي هناك ماذا عندنا أسماء موصولة مشتركة، يعني معانيها مشتركة ليست خاصة بماذا بمعنى خاص، وإنما من مثلا من يعني اسم موصولة يصلح للمفرد المذكر ويصلح للمفردة المؤنث، وكذلك يصلح للمثنى المذكرين، وكذلك المثنى ماذا المؤنث، ويصلح لجمع الذكور ويصلح لجمع ماذا الإناث. نعم قال وبمعنى الجميع من وما وأي وأل، لكن أل ذكر لأل قيود. قال في وقت أولا، القيد الثاني صريح، القيد الثالث لغير تفصيل. متى تكون أل موصولة؟ أل هنا يا أخوة ليست حرف التعريف، ليست أداة التعريف، أل هذه اسم. هنا إذا دخلت أل على وصف صريح لغير تفضيل هنا ليس بحرف وإنما اسم موصول. أقول جاءني الحافظ للقرآن، جاءني الحافظ للقرآن، الحافظ حافظ وصف أم لا؟ ما معنى وصف؟ مشتق مشتق يعني اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه، حافظ على وزن فاعل. طيب جاءني الحافظ للقران اي جاءني الذي حفظ القران، جاءني الذي حفظ القران. فال هنا اسم انحرف، اسم دخل على وصف صريح وبغير ماذا بغير تفضيل، ليس للتفضيل يعني افعل التفضيل كالضارب والمضروب، نعم اسم الفعل اسم يخص. وذو في لغه طيب كذلك ذو اسم اشاره، نعم المشتركه ام خاصه، اسم موصوله مشتركه ام خاصه بمعنى بمعنى الذي، بارك الله فيك. وذا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، من ذا؟ قال وذا بعد ماذا وماذا؟ بعد ما وبعد من. من ذا الذي، من ذا؟ ذا اسم اشاره ام اسم موصوله؟ اسم اشاره. من ذا الذي؟ اسم موصول. اذا جاءت ذا بعد من او بعد ما الاستفهاميتين تكون ماذا؟ تكون اسم موصوله. نعم قال وصلة أل الوصلة، انتقل إلى موضوع آخر وهو ماذا؟ موضوع الصلة. أن الاسم الموصول يا أخي وحده ناقص، الاسم الموصول وحده ناقص، فيحتاج لإتمام معناه ولإكمال نقصه إلى ماذا؟ إلى صلة. الاسم الموصول إذا قلت جاءني الذي انتهى الكلام؟ لا، بحاجة إلى إتمام أم لا؟ بحاجة إلى إتمام. إذا كل اسم موصول بحاجة إلى ماذا؟ إلى صلة لتتميم وتكميل ماذا؟ المعنى. فلننظر إلى أنواع الصلة. قال صلة أل الوصف، جاءني الحافظ في القرآن. طيب الحافظ، كلمة حافظ صلة لماذا؟ لأل. الوقف صلة لأل، يعني أل مع حافظ يتم المعنى بالإمام لا يستمل المعنى. إذا صلة أل ما هي؟ الوقف نفسه هو صلة ماذا؟ صلة أل. لكن غير أل ما صلته؟ قال وصلة غيرها إما جملة خبرية وإما ظرف وإما جار مجرور. إذا كم أنواع الصلة هنا؟ إما جملة أو جملة خبرية طبعا، أو ظرف أو ماذا أو جار مجرور. ثم نأتي والجملة هذه كم نوع؟ أنواع الجملة اسمية وفعلية. قال إما جملة خبرية، الجملة الخبرية إذا أخرج ماذا؟ جملة خبرية. ها؟ الجملة الإنشائية. طيب الجملة الخبرية ما فرق بين الإنشائية والخبرية؟ شيخ هنا ما يقصد الجملة يعني الخبر، مقصود الخبر يعني. لا لا لا. طيب يا أخي ما الفرق بين الخبرية والإنشائية؟ بارك الله فيك. الجملة الخبرية يا أخوة ما تحتمل الصدفة والكذب. أقول مثلا جاء فلان، هذا الكلام قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، إخبار. أما إنشاء أقول لك اقرأ الدرس، اقرأ الكتاب، هذا اقرأ يحتمل ماذا؟ الصدفة والكذب؟ لا، هذا طلب إنشاء، يعني يتطلب منك ماذا؟ القراءة والقيام بفعل ما. هنا قالوا جملة الخبرية ذات ضمير صدق، مكتوب عندنا صدق لكن عندكم مطابق. ها ها مطابق، لابد مطابق، مطابق للموصول. نعم طيب يسمى عائدا. نعم هذا الضمير يسمى ماذا؟ عائد. يعود على ماذا؟ يعود على الاسم الموصول. وقد يحدث نحو أيهما شدوا وما عملت أيديهم فخذ ما أنت قاض، يشرب ما تشربون، أو ظرف أو جار مجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. وسيأتي الشرط والتفصيل إن شاء الله أقرأه. الشرط الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة، وهي المفتقرة إلى صلة وعائد، وهي على ضربين. المفتقرة إلى ماذا؟ صلة وعائد. قوله هي المفتقرة، هذا القول يدل على أن اسم الموصول وحده لا يعطي المعنى الكامل، وإنما يستمد معناه بماذا؟ بالصلة، الأهم الصلة. لكن هذه الصلة قد تحتوي على ماذا؟ على ضمير، وقد يحذف هذا الضمير عائد. نعم. وهي على ضربين، خاصة ومشتركة. فالخاصة الذي للمذكر والذي للمؤنث واللذان للتثنية. الخاصة كم؟ ثمانية. ثمانية. خاصة ثمانية. المشتركة ستة. نعم. واللذان لتثنية المذكر واللذان لتثنية المؤنث. الخاص يعني لا تتجاوز إلى غيرها. الذي لا يستعمل الذي لجمع الذكور أو للمؤنث. نعم. أما المشتركة قلنا بين معاني ومواصفات مختلفة، ولكن اللفظ واحد. نعم. ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، والأولى لجمع المذكر، وكذلك الذين وهو بالياء في أحواله كلها، وهذي وعقيل وعقيل يقولون الذين رفعا والذين جرا ونصبا، واللائي واللائي، ولك فيهما إثبات الياء وتركها. في ماذا وماذا؟ في اللائي واللائي. نعم لك إثبات الياء ولك ترك الياء. نعم. والمشتركة من وما وأي وأي وذو وذا، فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع. المذكر من هذا كل ماذا ولا كل لا لا لا تطلق على ماذا؟ تطلق على المفرد والمثنى والمجموع. ايه المذكر من هذا كله. المذكر وكونه قبل أن المذكر من هذا. أحسنت. المذكر من هذا كله. المذكر من هذا كله والمؤنث. نعم. تقول بمن يجدني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئنك. واضح. طيب. وتقول فيما لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا أعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن وكذلك تفعل في البواقي. أعجبه ما اشتراه عجبا. إنما اشترى حمارا. نعم. ماذا قال تعالى؟ ذكرت لكم قال هذا عن التفسير في تفسيرهم بكلام ربهم وأهل الحديث بحديث نبيهم وأهل الفقه بفقه الكتاب والسنة وذلك وأنا بضرب زيد وضرب عمرو. نعم. فسبحان الله. لكن من باب الوسيلة إن شاء الله. طيب. فإنما تكون أل وإنما تكون أل موصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح بغير تفضيل. إذن هذه الحدود الثلاث وصف صريح بغير تفضيل وهما ثلاثة: اسم الفاعل كالضارب واسم المفعول كالمفعول وصفة مشبهة كالحسن. فإذا دخلت على اسم جامد كالرجل. اسم جامد هذا ما يقابل المشتق. ذكرت لكم مرة تفصيلا في الجامد والمشتق تذكرون؟ ها؟ أحسن. نعم. أحسن. نعم. قلنا الاسم باعتبار الجمود والاشتقاق وقسم إلى ماذا؟ جامد أو مشتق. والجامد كم نوع؟ البقية البقية. نعم. إلى ذات وإلى معنى. اسم ذات واسم معنى ما دل على عين أو ذات وما دل على معنى. وعندك مشتق. المشتق يشتق من أيهما؟ المشتق يشتق من اسم جامد محسوس أم اسم جامد معنوي؟ سعد. اسم جامد معنوي. مثال اسم جامد معنوي والفهم والكتابة والقراءة والضرب. نعم. فضرب اسم جامد معنوي نشتق منه المشتقات الوصفية والمشتقات الفعلية. المشتقات الفعلية ضرب يضرب اضرب والمشتقات الوصفية ضارب ومضروب وضراب وهكذا. طيب اذا قال ان يكون وصفا الأل الداخل على وصف. اذا اخرج ماذا؟ أخرج ماذا؟ الجامد. طيب قال وصف صريح أخرج الوصف الذي يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب. صاحب وصف لكن يشبه ماذا؟ الأسماء الجامدة لأن أصبحت كلمة الصاحب كاسم اسم على هذا صاحبي. لا ينظر إلى ماذا يا أخوة؟ إذا قلت هذا الضارب أخاه هذا الضارب أخاه ينظر إلى المعنى. هذا الذي يتبادر إلى الذهن النظر في المعنى أم النظر إلى الذات؟ المعنى أم لا؟ الضارب القاتل. نعم القتل. أما هذا صاحبي ذات. لذا هذا يشبه ماذا؟ الأسماء الجامدة كالصاحب. قال لابد أن يكون وصفا صريحا. ما معنى صريحا؟ غير مثلهم الأسماء الجامدة. والقيد الثالث قلنا ماذا؟ لغير تفضيل كماذا؟ الأعلى والأكبر والأفضل. إذا إن دل الوصف الصريح على تفضيل فلا تكون أل موصولة وإنما تكون ماذا؟ تعريفية. فهي حق تعريف. نعم. أو علي سؤال الآن. سؤال الرجل أين صلة ألف الرجل؟ ياسر الرجل جاءني الرجل الذي ضرب فلان ماذا قلنا؟ قلنا صلة آل الوصف نفسه لا بد لكل اسم موصول من صلة. فجاءني الرجل الذي درس النحو. أين صلة آل في الرجل؟ جاءني الرجل الذي درس النحو. مالك يا أخي، قلنا لابد أن يكون وصفا لا يكون اسم جامد. طيب، جاءني الرجل الذي هو أفضل، الرجل الأفضل أو الأكمل علما، الأكمل علما، أين صلة أهل؟ أحسن، طبعا وصف. هل يشوف في هذا أحد؟ ها؟ إيه؟ اسم الموضوع أين صلته؟ ناجح. لماذا؟ أليس ما دخلت عليه آل صفة؟ لا خلاص. أحسن، بارك الله فيك. إن دل على تغيير فآل ماذا؟ حرف تعريف، لا اسم موصولة. طيب، جاءني الضارب ابنه. جاءني الضارب ابنه. محمد. موصولة، لماذا؟ دخلت على وصف صريح لغير تقدير. طيب. نعم. أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب. يشبه. يشبه الأسماء الجامدة. جامدة؟ يشبه الأسماء الجامدة. أسماء؟ أسماء الجامدة. هنا. كالصاحب. أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى. فهي حرف تعريف. وإنما تكون ذو موصولة في لغة طيب خاصة، تقول جاءني ذو قامة، وسمع من كلام بعضهم لا وذو في السماء عرشه، وقال شاعرهم ما معنى وذو في السماء عرشه؟ والذي في السماء عرشه. طيب، ممكن أن نقول جاءني ذو قامة، جاءني ذو قامة. مشترك يا أخي، اسم مشترك. لماذا؟ للمفرد والمذكر والمؤنث والجمع والتثنية. نعم. طيب، خاص بلغة طيب، أما المعنى لا معنى عام. نعم. وقال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وذئبي ذو حفرت وذو طولت. فإن الماء ماء أبي وجدي. نعم، هذا التعصب. طيب، وقلت فإن الماء ماء أبي وجدي، ماء البئر ما يرضى أحد يستعمل هذا الماء ويستفيد منه. يقول الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طولت. وبئري ذو حفرت، ما معنى ذو حفرت؟ التي بئر مؤنث معنوي، وبئري التي حفرت والتي طويت، أي بنيت حولها ماذا؟ أي سفسيات. أنا الذي لك حفرتها ماذا؟ إيه؟ ماذا قلت؟ الذي ماذا حفرتها وبئر معطلة وقصر مشيد. وبئر معطلة، إذن بئر مؤنث أم لا؟ معطلة. نعم. وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية نحو ماذا أنزل ربكم، أو من الاستفهامية نحو قول وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها. وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها. هذا ظهر فيه الرياء، وأعلم أنه مرائي قد قلتها ليقال من ذا قالها. طيب ما إعراب غريبة بسرعة؟ أحسنت جيد. وقصيدة تأتي الملوك. نعم. ولماذا قصيدة مجرورة؟ نعم نعم. طيب هل من الذي أنزل ربكم ومن الذي قالها؟ نعم. فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة ولا يجوز أن تكون موصولة خلافا للصوفيين واستدلوا بقوله عدد ما لعباد عليك ما لعباد عليك إمارة عباد أمير ما لعباد عليك عدد اسم ماذا؟ اسم صرف يعني لا تخاف انتهى الخوف. ما لعباد عليك إمارتي لا تخافي اننا خرجنا من ماذا؟ من منطقة الخوف منطقة من؟ عباد. ما لعباد عليك إمارتي أمنت وهذا تحملين طليقه. نعم. والشاهد بمعنى الذي لكن نلاحظ أن ها دخلت على ذا أملا هذا ما يؤكد أن ذا هنا إشارة موصولة إشارة. نعم أخي. قالوا وهذا موصول مبتدا وتحملين خلافكم والعائد محذوف وطريق خبركم والتحميل والذي تحملينه طريق وهذا لا دليل فيه الجواز أن يكون ذلك إشارة وهو مبتدا وطريق خبره وتحملين جملة حالية والتقدير وهذا طريق في حالة كونه محمولا لك ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها إشارة لا موصولة. فهذا خلاصة القول. هذه لا بأس. فهذه خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصتها ومختلفها. طيب إذا الخلاصة يا أخوة الذي التي الأولى واللائي اللاتي ما إعرابها؟ الجواب موصول المبنيات على السكون الذي التي. طيب أولائي اللاتي اللائي أولائي اللاتي بالكسر بدون ياء واللائي مبني على الكسر في محل رفع النصب أو الجر. الذين اسم موصولة مبني على الفتح في محل ماذا؟ الرفع والنصب والجر. اللذان اللتان معربان بالالف رفع وبالنصب بالنصب وجرا. من ما ابدو ذا اسماء مشتركه مبنيات كذلك. نعم. اي ما ذكرنا اي تكون معربه وتكون ماذا؟ تكون مبنية إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضمير محذوف فمبنية على الضم. وسيأتي إلى هنا إن شاء الله. بقي ماذا الكلام على الصلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب مثلا الامتحان إن شاء الله. فأما الصلة فهي على ضربين جملة وشبه جملة والجملة على ضربين اسمية وفعلية وشرطها أمران أحدهما أن تكون قضائية أي كبيرة بمستوى الكلم فلا يجوز جاء الذي أضربه أضرب لا لا لا هكذا هكذا ما أضربه أضربه أضرب جاء الذي أضرب أما أضربه هذا فعل ماضي أما أضربه هذا ليس بلغة العرب أضربه لا بماضي ولا بأمر فإما تقول أضربه تجعله ماضيا أو أضربه فعل أمر وهنا أمر أم ماضي لأن الأمر إنشاء أما الماضي خبر طيب اذا قلنا الصله يا اخوه اما ان تكون ماذا؟ جمله او شبه جمله، والجمله نوعان وشبه الجمله نوعان. الجمله قال وشرطها امران، احدها ان تكون خبريه، وذكرنا بالامس المراد بالخبريه ماذا يا اخوه؟ ان تحتمل الصدق والكذب. طيب نخرج الى موضوع اخر يتعلق بهذا ينفعكم في الفقه ان شاء الله، ما يحتمل الصدق والكذب. انواع الايمان كم؟ الايمان حلف طيب هذا باعتبار باعتبار اخر احسنت يمين غموس. طيب بعد منعقد وغير منعقد، نعم يمين اللغو. أقول يا أخوة الأيمان أربعة أنواع. النوع الأول أن تخبر في الماضي، والنوع الثاني أن تخبر في المضارع. طيب اجعلوا تشجير إن شاء الله يعني أفضل للفهم. الأيمان أربعة أنواع، أولا نوعا نقول نوعا ثم كل نوع ينقسم إلى نوعين. طيب في الماضي وفي المضارع أو في المستقبل، في الماضي وفي المستقبل. في الماضي وفي المستقبل، نعم في الماضي أيضا ينقسم إلى قسمين، وفي المستقبل ينقسم إلى قسمين. كل قسم نفي وإثبات، والثاني نفي وإثبات.